نعم. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذا حديث عبد الله بن عمرو أوله بمثل حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وبينه حديث عمر أنه في حي على الصلاة حي الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن جاءت هذه الزيادة على ما في حديث جابر. في حديث جابر سؤال الوسيلة، فهذه زيادة من حديث عبد الله بن عمرو: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة أي واحدة صلى الله عليه بعشرة. يا الله، هذا فضل عظيم. وأين صلاتك من صلاة الله عليك؟ فهذا من فضل الله. فينبغي أن يكون الترتيب هكذا: إذا سمع النداء وسمع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في حديث سعد بن أبي وقاص من رواية ابنه عامر بن سعد، ثم قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فيقول هذا أيضا، ثم يسأل الله للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فهذا الذكر جامع هذه الحديث جامعة لهذا الذكر الذي ينبغي أن يقال بعد الأذان. ثم هذا الأجر والثواب حلت له أي حلت عليه، أي استحق ووجبت له الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت يا أخي، نحن كلنا فردا فردا أحوج ما نكون في ذلك اليوم العصيب إلى شفاعة عليه الصلاة والسلام، إما شفاعة الموقف أو شفاعة دخول الجنة أو شفاعة ابتلي أحد منا نسأل الله العافية عذابا في النار أن يشفع له فيخفف عنه ويخرج منها. فهي أنت بحاجة إلى أي نوع من هذه الشفاعات بحسب حال كل إنسان، فلا تغفل عن هذا الذكر وعن هذا الدعاء. ثم إنه ورد أيضا في الحديث الصحيح أيضا لما سئل أنه قال: اسألوا الله العافية. وجاء في الحديث: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. وسئل قال: اسألوا الله العافية. فلذلك بعد أن تسأل هذا تأتي بهذا الذكر: وآتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. فينبغي أن تقول: اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأيضا جاء في الحديث لما قيل له في شأن المؤذنين قال: قل مثل ما يقولون ثم سل تعطى، سل تعطى. إذن بعد الأذان هذا مجال لقبول الدعاء، لكن ينبغي أن تأتي بالشيء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن تأتي به تسأل الله العافية، ثم تدعو بما تحب، بما تحب تدعو. فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. وإن غفلت عن هذا فهذا الوقت بين الأذان والإقامة كله مجال لقبول الدعوة، لقبول الدعوة. إن كنت في صلاتك أو في مسجدك أو في طريقك إلى المسجد، هذه الحال في هذا الوقت أنت معرض أن تستجاب دعوتك. يعني إن شاء الله في محل أن تكون مستجاب الدعوة. أحسن الله إليكم وسمحتم. يعني الآن يكون ترتيبا يعيد مع المؤذن، يقول كما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يذكر الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حتى الآخر. نعم، هكذا بهذا. ثم يسأل الله العافية، ثم يسأل الله العافية. بالنسبة للدعاء الذي بين الأذان والإقامة، مباشرة الآن أم بعد السنة إذا كان هناك سنة؟ هذا مفتوح، لأنه على ما ورد في الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فيدعو فرصة. لو كان بعد الأذان مباشرة هل هو الأفضل أم؟ لأنك على إثر عبادة، أنت لما تأتي بكلمات التوحيد كأنك مثل المؤذن، لأنه في بعض الأحاديث يعني كأنهم غبطوا المؤذنين، قالوا: يا رسول الله المؤذنون ذهبوا بالأجر. فقال: قولوا مثل ما يقولون ثم سل تعطى، يعني فضل الله واسع. لكن كما يقول أهل العلم تنادي بصوت مناسب، لا ترفع صوتك، لأن قضية مثل لا تعني أنك تنادي مثل ما ينادي المؤذن، لا، هذا بإجماع أهل. قالوا ينادي بصوت خافت، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فأنت إذا أتيت بكلمات الأذان مثل ما أتى بها المؤذن فسل تعطى، ادعو الله بما يفتح الله عليك. نعم أحسن الله إليكم. من فاته بعد بعض الأذان، مثلا سمع المؤذن وهو في الحيالتين مثلا وفاته بعض الأذان، هل يكرر من البداية أم يبدأ محل ما بدأ؟ بل لو أتى بما فاته ثم تابع المؤذن فعل هذا أولى. أحسن الله إليكم.